كل طالب العلم يعطى من الزكاة لأن نفعه متعد. قلوا هل كذلك معلم القرآن والدعاة؟ هؤلاء يعطون لأشخاصهم، لكن مثلا ما نشتري مبنى لتحفيظ القرآن من الزكاة، ولا نشتري أدوات طاولات وكراسي لتحفيظ القرآن من الزكاة، لكن أي شخص مسلم فقير سواء معلم قرآن أو من المزارعين والفلاحين يعطون من الزكاة. يقول هل يجوز دفع الزكاة الغازي في سبيله لأهله وليس له مباشرة؟ إذا مثل ما تعلمون للزكاة 8 مصارف، من كان فقيرا يعطى، ومن كان غازيا ولو غنيا يعطى، وإذا كان غازيا فقيرا يعطى ويكون لسببين. والغازي ولو كان فقيرا يعطى ما يكفيه لغزوه ويرجع، وكذلك في سبيل الله ابن السبيل، كذلك ابن السبيل كما سيأتي غدا إن شاء الله يعطى ما يكفيه ذهابه وعودته. يعني لو شخص مثلا عنده زكاة 1,000,000 ريال ومثلا فيه 100 رجل سيقاتلون مع الإمام العدو، فلو قال شخص أنا أريد أن أدفع زكاتي لهؤلاء لشراء سيارات وأكل لهم وعتاد وسلاح، نقول هذا مصرف مصارف الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام إلى آخره. يسوق رحمه الله ساق رحمه الله 4 آيات لإثبات صفة الإتيان والمجيء لله كما يليق بجلاله وعظمته. والإتيان والمجيء معناهما واحد، وبكلا الأمرين أتى النص. قال: وقوله هل ينظرون، أي الكفار المنكرون للبعث والحساب والأمن من العذاب، إلا يأتيهم الله، يأتيهم الله، هذا في إثبات صفة الإتيان لله، ولا يثبت هذه الصفة سوى أهل السنة والجماعة. ويؤولون، والجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم يؤولون هذه الصفة بإرادة الإنعام. والجواب عن ذلك: إذا قلنا أن المراد بذلك إرادة الإنعام، فنقول المخلوق أيضا له إرادة، شبهتم الخالق بالمخلوق فوقعتم فيما فررتم فيه، لأن شبهتهم لو أثبتنا لله مجيئا فمعناه أنه شابه الخلق، فقالوا إرادة، فنقول إرادة للعبد أيضا إرادة وشبهتم. والأمر الثاني: أن إرادة الله في كل حين وليست خاصة بذلك الأمر، لذلك قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر. قال عز وجل: كل يوم هو في شأن. فلما أتى النص بإثبات إتيان الله نثبته في ظلل، أي قطع من الغمام، قطع السحاب والملائكة أيضا يأتون مع الرب عز وجل ليفصل الله بين الخلائق في المحشر. ذلك قال وقضي الأمر. ثم ذكر الآية الثانية أيضا في إثبات هذه الصفة فقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. فمن فسر هذا الاتيان بإتيان أمر الله وحرفوها فقد خالف بذلك معتقد أهل السنة والجماعة. ثم قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك. هذا فيه إثبات صفة المجيء لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذه الآية من كان من غير أهل السنة يفسرها بمجيء أمر الله ثم قال ويوم تشقق السماء بالغمام. في هذه الآية لم يذكر صراحة إتيان الله ولكنه مفهوم من الآية ويوم تشقق السماء بالغمام يعني نزول الرب ونزل الملائكة تنزيلا مع الرب سبحانه ليفصل الرب بين الخلائق. ونثبت أيضا لله عز وجل الهرولة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله عز وجل وإذا أتاني عبدي يمشي أتيته هرولة. فنثبت الهرولة على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. وغير أهل السنة يفسرون الهرولة بصب الثواب عليه. هذا غير صحيح. الله عز وجل يقول أتيته هرولة والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي. الهرولة غير صب الثواب. الله أعلم. صلى الله وسلم صحبه أجمعين. إذا أردت أن تعرف صاحب التفسير من أهل السنة أم لا افتح سورة الفجر وجاء ربك ماذا يقول فيها. إذا وجدت وجاء أمر ربك هذا ليس من أهل السنة. قال أسألكم عن الفرائض نفس مسألة أمس إذا جماعة أدلوا بجماعة فرائض وإرثهم وإرث كل جماعة مختلف. خذ عمار نفس المثال السابق بس أمس ما صححنا الانكسار. نعم عمة خالة شقيقة طيب خلنا هاتف دل ما نعرض عليكم المسائل الفقه أحسن لكم بعدها نرجع الفرائض. أمس عرضنا عليكم نصاب الذهب واليوم نذكر المد والصاع. وسنعطيكم نبذة عن الاختلاف بين إن اختلف العلماء في تحديد المدة والصاع إلى قسمين. القسم الأول مذهب الحنفية سوى أبي يوسف، والمذهب الثاني المالكية والشافعية والحنابلة، وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية ورجحه شيخ الإسلام وغيره. والأرجح لا شك هو مذهب الجمهور لعدة أشياء. الشيء الأول، الإمام أحمد رحمه الله وهو في القرن الثالث قال قست الصاع النبوي فوجدته كما سيأتي، تمام؟ فهو قاس الصاع النبوي ووجد 5.33 رطل، فهو قاسه بينه. والإمام أحمد أخذ عن الشافعي، والشافعي أخذ عن الإمام مالك في المدينة. ولما أتى أبو يوسف من العراق إلى المدينة وهو في الحج تدارس هذه المسألة مع أهل المدينة، فأخرج 70 رجلا من أهل المدينة صاعه وقال هذا الصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فكاله فوجده مثل قول الجمهور. فقال أبو يوسف لو علم صاحباي يعني أبا حنيفة ومحمد بن الحسن لرجع كما رجعت، تمام؟ لأن صاع نبوي في المدينة، الإمام مالك في المدينة، وأهل المدينة قالوا هو الصاع هذا اللي كان يسمى كيلبة. والإمام مالك من أتباع التابعين، توفي سنة 179 قريب عهد النبوة. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو بعيد في العراق، هذا أقرب للصاع. الإمام أحمد قال كلته فوجدته 5.3 رطل، فهو أدق بكثير، لأن الصاع الحنفي زادوا. لذلك شيخ الإسلام قال زيد في الصاع الحنفي ثم زيد فيه في الرطل العراقي ثم زيد فيه ثم زيد فيه ثم زيد فيه، فتم ولا زالت الزيادة إلى الآن. بعد قرون يأتي مفتي يقول الأحواض، ثم بعد يقول الأحواض، ثم بعد يقول الأحواض، تمام؟ حتى وصل عندنا إلى 3 كيلو بعضهم، وبعضهم الآن زاد على 3 كيلو، يضع 3.25، بعضهم 3.3. كلما تقدم الزمن وبعد عن الزمن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاطون. ونحن هنا كنصاب الذهب والفضة نرجع إلى الأصل، وهو اتفاق العلماء على أنه بالشعير بالبر الرزين، تمام؟ وكل حبة كم تساوي من رطل، ثم كم تساوي عندنا من جرام، ثم يخرج النصاب هذا. وهذا النصاب اللي سنذكره هو الذي ذكره تقريبا شيخ الإسلام في الفتاوى. أولا المد هو هذا المد، تمام؟ هذا مد 4 حفنات تساوي صاع. طيب أول شيء نبدأ بالمد، ثم كم يساوي، ثم 4 حفنات كم تساوي. أولا نأخذ عند الجمهور، طبعا الشيخ أحمد اليامي والشيخ إبراهيم حيسن طبقوا هذا، وأنا طبقته من زمان عدة مرات، بس طبقوه وخرج كما هو كما سيأتي، وأنتم لو تطبقونه سيخرج كما هو. المد 1.33 رطل، يعني 1.5 رطل. رطل العراقي حديد مثل هذا، مثل عند البقالة توضع أول كيلو لوزنبة، فواحد ثلث رطل يساوي موت. الرطل 90 مثقال، يعني مثل ما تقول 90 هللة كذا يعني، بس صغير كذا في العد. صلاتي لكم يوم ثاني تشوفون الرطل ما هو والمثقال ما هو. المثقال 72 حبة شعير. شوف احنا قسناه بالشعير، يعني لو قيل ما حجتكم في هذا نقول الشعير. رجعنا للأصل تابعين هناك بالشعير نعد. والشعير كما تعرفون لا يختلف البتة بين بلد وبلد واحد، لذلك الأحناف ذلك الملكي ذكروا كما هو 72، الشافعية الحنابلة كل من يأتي 72. المثقال 72 حبة شعير، وتزن بالجرامات 2.3 جرام اللي هو 72 حبة شعير. الرطل العراقي 90 مثقال مثل ما سبق، 90 مثقال، ها شفت هنا 90 مثقال. والمثقال 72 حبة، 90 مثقال اللي هو رطل الضرب 2.3 يساوي 207 جرام. تمام، الرطل واحد اللي هو 1.3، طيب 2.7 جرام ضرب 1.33 اللي هو هذا يساوي 275 جرام. 275 جرام يعني تقريبا ربع كيلو. وبناء عليه الوضوء، إذا وجدت مثلا ماء صحة 250 ملي أو 300 ملي هذا لتر، فهو هذا هو المد للوضوء، هذا عند الجمهور، وهذا هو لا شك القول الراجح. فأنا قلت للأخوان بكرة يقشون كاس زمزم هذا كم يساوي من مد اللي هو 275 ملي لتر. هذا المد عند الجمهور اللي هو 275. شوف عند الحنفية 5 و 579، يعني زايد حوالي الثلثين مثل ما قشر، زيد ثم زيد ثم زيد. هناك المد يساوي 1.33 صح؟ هنا 2 رطل، من 1.33 إلى 2.33 زاد الفرق بين الأحناف وبين الجمهور. ثم الحساب هذا بالرطل كم درهم، في كل مد 260 درهم، الدرهم 14 قيراط، القيراط 5 حبات شعير، وهذا المقياس هم قاسوه الشيخ إبراهيم وحليامي وياسر كذا صار بالضبط. الدرهم 70 حبة شعير وتزن بالجرام 223 جرام. الرطل العراقي 130 درهم، هذا الرطل 130 ضرب 2.23 اللي هو الدرهم الواحد 130، الدرهم يساوي 203، صار 289 جرام الرطل العراقي. 289 ضرب 2 رطل اللي هذا 2 رطل يساوي 570، يعني تقريبا 600 ملي إلا شوي. وهناك أقل اللي هو 300، نشوف فرق شوية، فرق كثير يعني. حتى تعرف الفرق أن المد اللي توضى به النبي صلى الله عليه وسلم عند الأحناف تقريبا أكثر من 0.5 لتر، ب179 لتر، وهناك لا 200 يعني ربع. فهنا ما في اقتصاد، تتوضى أكثر من نصف لتر ما في اقتصاد. الاقتصاد في هذا 275، واضح؟ احنا خلصنا من المد، واضح؟ الحين نجي للصاع. الصاع 4 أمداد من هذا، نفس التحويل 5 رطل من البر الرزين، لأن يختلف البر عن الرز عن الشعير، الشعير خفيف، لأنك تشيله خفيف بيده. البر هو الوسط، والرز ثقيل لأنه يعيش في الماء كثير، فكل حبة ثقيلة. بالشعير الصاع المثقال، لو قال شخص أشوف هذا هو الضابط اللي يمشي معنا، بالحبات 72 حبة شعير، هذا هو تمسك من التابعين، يقول 72 مثقال، والصاع 5.3 رطل اللي هو قال محمد قسته وكلته فوجدته 5.3 رطل، 90 مثقال اللي هذا الرطل ضرب 2.3 اللي هو المثقال واحد، يعني 90 مثقال والمثقال واحد 2.3 يساوي 207 جرام، 207 جرام ضرب 5.3 رطل يساوي 1.1 كيلو، هذا الصاع، وهو 4 حفنات. قاس صاحب القاموس المحيط قال قسته وكلته كذا في بيدي فوجدته هذا هو 5.3. الشيخ إبراهيم الحيسن واليامي قاسوه وجدوه 1.1 كيلو، يفرق 1107 شيء، حبة حبتين بس. هذا الميزان الدقيق له 1.1 كيلو، 1.1 كيلو بالبر. الشعير أثقل، الرز أثقل، شوف 1.6 كيلو أثقل بنص كيلو. الشعير 8.2، يعني بين، والبر في الوسط 1.1 كيلو، يعني بين الخفيف والثقيل الضعف، هذا 800 هذا 1600، النص بينهما 1.1 كيلو. يعني لو أراد شخص أن يخرج صاع زكاة فطر مثلا أو غيره، يقول شنوع رز، يقول أحوط الرز هذا 1.5 كيلو ومئة جرام، بر 1.1 كيلو، شعير 820 جرام، واضح؟ لو طيب عند الحنفية، شوف الصاع، شوف الفرق الكبير، مثل ما قال شيخ الإسلام زيد ثم زيد ثم زيد. عند الحنفية 8 أرطال وهناك 5.3، هناك 1.1 كيلو، هناك 2.3 كيلو، شوف زايد 1.2 كيلو، زيد زيد زيد، ولا زال الناس الآن يزيدون، تمام؟ شوف هنا 230 اللي فتنبه حين بعض العلماء، الشيخ باز رحمه الله يقول الصاع 5.3، ما حد يجحد الصاع لأن عارفين الجمهور 5.3، الشيخ ابن عثيمين يقول 5.3، ما حد يجحدها. كم بالكيلو يروحون الأحناف؟ يقول 2.3، تمام، لأن يحتاطون كثير الأحناف، يروحون الأحناف. والشيخ ابن باز رحمه الله يزيد يقول 2.3، فر الرز يوصل تقريبا 3، لأن الرز عندنا 1.6 كيلو، أي 1.6 كيلو، ثم لو تضربها تبي تجي لك ثلاثة تقريبا شوي. واضح لكم؟ يعني لو قال لك شخص كيف طلع، كيف تقولون أنتم أنه كيلو مية وخمسة وثلاثة أرطال، ثم تعطونا تقولون كيلوين وثلاثة، يعني كيلو وثلاثين جرام. الشيخ بن عثيمين احتاط قال وأربعين، بن بزق احتاط قال ثلاثة، تمام؟ نقولهم أخذوا بقول الجمهور في الأرطال وأعطوك النتيجة حقت الأحناف، زادوا لكن بدقة مثل ما ذكرنا رحمه الله، تمام؟ صاحب القاموس قال الصاع أربع حفنات من اليد المتوسطة، وقد وزنت أربع حفنات من البر كانت عدل كذا، والرز 1600. يعني اللي بيطلع زكاة يعني الصاع 1600، ترى هذا يمكن حوالي أسبوعين أو ثلاثة والإخوان يشتغلون فيه. إن شاء الله سيطبع، يصير بحث مختصر في كتيب صغير، تحقيق الصاع النبوي ونصاب الذهب والفضة، بس نزيد فيه أقوال العلماء كيف كذا كذا كذا كذا، لكن هذا خلاصة الماضي. يعني في الغسل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بلتر ومية، هذا الغسل. والوضوء اقسمها على أربعة يطلع هي 275 لتر، يعني تقريبا خمس كاسات زمزم، هذه كاسات الحرم. هذا بكرة بيقول لنا الشيخ أحمد يشوف كم يطلع المد بالماء، كم الرز كم يطلع كي أحبه، هو أهم شيء إذا أخرج المد كم خلاص نعرف. نتوقع واحد وشوي مد فيكون على يمكن خمس كيسان صاع. لكن لو أخذنا بالأحناف عشان تعرف الفرق تقتنع تماما في الواقع. لو تغتسل، هم قالوا إنه يسلم يغتسل بستة لتر إلا شوي، هذا ما في اقتصاد، ست موية صحة كبار ما في اقتصاد، اقتصاد في واحد وشوي. واضح لكم؟ لا يصير اثنين وثلاثة، يعني بثنتين موية صحة وثلث، لكن الجمهور واحدة بس. واضح لكم؟ يعني في الاقتصاد الواحدة مو ثنتين وشوي. وهذا اللي ذكرناه لكم نفس كلام شيخ الإسلام بالضبط بالفتاوى، اللي هو الصاع عند الجمهور، وسنذكره في الكتاب نص عليه كذا، فيطلع كيلو ومية. والشيخ محمد إبراهيم وغيره ما يختلفون، الصاع خمسة وثلث. لما محمد حبل خلاص قال كلتو فوجدته كذا، بس الإشكال في هالنتيجة. وفي موضع آخر شيخ الإسلام قال ولو أخرج يعني صاعا ما بين خمسة وثلاثة اللي هو حق الجمهور إلى ثمانية يكفي، يعني معناته لو خمسة وثلاثة صح يجزي، تبي تزيد من الحين. موضع ثاني قال لا، الصاع هو هذا هو مقداره رحمه الله. يقول هل لابد أن وضع الشعير والبر وغيره في الصاع أن يكون فوق فتحة الصاع أم لا يشترط؟ لا ما يشترط المسح. شفت الشيخ أحمد مسح الرز مسح ما في كومة مسح الصاع كده. طيب عمر يلا نعطيك المسألة اللي توفر أيض. خالة شقيقة وخالة لأم وعمة شقيقة وعمة لأم وأربع أولاد بنت يقولها الكيلو واحد يساوي لتر واحد. هو الأصل الصاع بعد النبي صلى الله عليه وسلم استخدم في المائعات واستخدم في المكيلات في قصبة الشعير وقصبة أيضا في الماء وكلاهما أتى فيه النص. مرة هذا أطعم ست مساكين ست أصواع فرق كله هذا هو. ها. ها. لا إذا طلع عندك الصاع المد بالطعام طلع المد بالماء. عشان بعد تسهل لك أكثر خذ بالرجع بالبر ها اللي بيطلع عندك واحد ومية واقسمه على أربعة ثم حط مكانه ماء ووزنه شوفوا يصير نفس الشعير ولا الرز ولا البر اللي هو الماء. طبعا يزيد العسل ما هو زي الماء تختلف المائعات في الوزن ها أربع بيالات يعني قلت لك يمكن توقع واحد ونص اثنين بالكثير المد من هذا. نعم اقسم يا طيب هذا 24 كسار اللي هي بين 3 و 4 في صحة المسألة من 24. طيب عشان نختصر يا هذا احذفه ولا وهذا احذفها حط هنا بس 24 1 2 3 يلا عط هشام تعرف يا عبد الله. طيب بعدين ها طيب عطل برا والدليل على أن الصاع يستخدم في المائعات كان مسلم يغتسل بصاع ويتوضأ بمد، ويدل على أنها في المكيل أطعم 6 مساكين ليس في مدون 5 أو سوق صدقة كل مكيل. مسألة العمات، أيوة عمة شقيقة وش تصير؟ ها أخت شقيقة، أصل مسألة 6 3 1 يصير ردي 4. ها تمام، ها طيب الخلاط عط علي. تقسم يا الخالات والعمات؟ الخالات طيب شرقها فوق شوي، شو اسمه 4 تمام. طيب عطى ياسر اليوم هات، بس انت غايب امس كذا. ها نظر بين السهم كل مجموعة وأصل مسألتهم. اصبر شوي اصلا عمار لما صحح ما حطه هنا، ما تجي ارقامه غلط هنا، هي 6 في 4 يصير 4 هنا ولا لا؟ هنا هنا هنا هنا كم هنا؟ 8. لا هذه صح، هي 12 كل واحد 3. طيب خلها هذه ما اصلا ما نحتاج لها. ها 4 و4 منقسمة، طيب و8 و4 طيب ها. تصح الجامعة، اكتب الجامعة هنا مما صحت منه الأولى اللي هو 24. طيب ها ها لا تكتشف فيه لتعلم مش بتسوي. طيب أعطاها تعرف؟ طيب تعرف؟ طيب تعرف؟ يلا وش بتسوي؟ أو شي تكلم قبل ما تكتب وش بتسوي؟ وين وش بتسوي؟ تنظر بين السهام؟ أيوة ويش؟ وصل مسألتهم يعني هذه وهذه مش ها مثلا وش تسوي؟ لا خلصنا خذنا وخلصنا كيف طلع جزء السهم؟ تعرف؟ تعرف عبد الرحمن؟ طيب أعطوا إبراهيم. لازم تراجعوا لن ننتهي من الفرائض لنقعد في سنة في بلد ذوي الأرحام حتى تفهمونه تمام. ايش بتسوي الحين؟ ها ها شلون هذه الجامعة تقسم على ويش؟ ايوه طيب بعدين اصبر لا تكتب شيء بعدين. لا انا بطلع الجزء السهم اتركها لله. أربعة ضرب واحد أربعة تقسيم أربعة يساوي واحد. ثمانية ضرب واحد تقسيم أربعة يساوي اثنين حط اثنين. طيب تعرف يا شيخ؟ يلا شيء حرك وش بتسوي؟ هذا كم أربعة وليش؟ هذه أربعة طيب أربعة في واحد سبعة أربعة طيب بعدين لا لا. طيب تعرف إيش؟ تعرف عبد العزيز؟ طيب جبها هذا تعرف؟ تعال جبها أطلع. تحليت ياسر تعرف؟ يلا لا تمسح شيء بس عشان نشوف وش بتسوي انت. ها اضرب كل اصل مسألتك ميت في جزء السهم هنا وهذا جزء السهم حقهم هنا اربعة تقسيم اربعة واحد. اصبر لا تشتغل دو ما تعلم انه شو تسوي عشان ما تصير غلط عندك. ها عندنا الخالة هذه ها ثلاثة ضرب اثنين طيب حط ستة هنا هنا وين واحد ضرب اثنين اثنين روح العمات ثلاثة ضرب واحد هي جزء السهم واحد هذا واحد ضرب واحد واحد وهذا 12 ينقل هنا لأن ما فيه لم نجعل لهم مسألة لأن إرثهم ما يختلف. أربع بنات الذكر متحضر ليس للذكر متحضر سواء. احسب الحين كم ها 24 طيب تمام. سؤالك. لا ما هذا منزلة أب وهذاك منزلة أم. طيب شو المسألة؟ شو الغلط وين في نظرك؟ هذا 3 و2 6 الخالة الشقيقة كذا بس هو مايل. العم بدل ما يخالف سوا بدلها. مسألة العمات هذا 3 ضرب هنا ضرب واحد لا جزء السهم واحد اثنين لا صح هذا هي جزء السهم 4 وهي جزء السهم 2 و4 صلاص مسألتهم 24 تقسيم 4 بسيطة بس كلها طلعت ماشي خلنا نسألكم فقه مراجعة بكرة نعيد نفس المسألة طيب كلكم ما حضرتوا نعم يا سيد لو شخص عنده غنم وترعى في الربيع مدة شهر فيها زكاة وقت الربيع ما فيها زكاة ليه شهر طيب ما يكفي طيب يا شيخ لو شخص عنده إبل أو غنم لكن هيشتري لهم برسيم إلا 3 أشهر في السنة فيها زكاة ما فيها زكاة طيب لو شخص عنده 100 غزال فيه زكاة ما فيها بس إبل بقر غنم طيب 9 من الإبل كم زكاتها 9 × 9 كم شاوح طيب 19 من الإبل كم شاه 10 يا طيب عبد الرحمن طيب 23 من الإبل كم فيها 14 طيب 25 بنت مخاض هذه أسماء لبنت مخاض مثل أبون حقة جذعة أسماء للإبل في أسنانها عمارها يعني يعرفها هل ماشية مثل ما السيارة احنا يعرفونها موديل كذا موديل كذا هذه كذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله الثالث أن عموم وأن تجمع بين الأختين غير وارد في معرض مدح ولا ذم وعموم أو ما ملكت أيمانهم وارد في معرض مدح المتقين والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف العلماء في اعتبار عمومه